ذات الجمال وخط الهلال فرط الدلال منها يعجبني فرط الدلال منها يعجبني ذات الجمال وخط الهلال فرط الدلال منها يعجبني فرط الدلال منها يعجبني بقد ميز تزو يا ناس بقد ميز فرط الدلال منها يعجبني فرط الدلال منها يعجبني.